على طايق حالك، على علمي انك مستعجل عالثورة وبتصير تدفش بخيالك، على علمي انك بتحب الناس ورفقات الدرب وبتغني شو بيحلالك، شو جرالك شو جرالك شو جرالك شو جرالك شو جرالك. بتحكي بالبزنس وعم تطلع بالساعة ومعجوق بحالك، عم بتحلل بالمنهج وجبت المنهج عالبزنس ومفكرني شي خاص مقبالك. شو جرالك شو جرالك شو جرالك شو جرالك. معقولي صاير وحدك، معقولي حاسس انك مرتاح وانت وحدك، ما بقدر الا اتمنى لك بتمنى لك بتمنى لك بتمنى لك انك ترتاح، ومش رح قلك مش نيالك مش نيالك.